واحد من الشباب يبعث لي رسالة، شي يقول لي؟ يقول لي الله ما موجود. قلت له ليش؟ قال لي لو موجود ما وصلنا لهيج مستوى. فأنا رويت لفرد قصة، أستأذنكم إذا تأذنوا لي أن أرويها لكم تنتفعون منها، تحبون أم لا؟ خاف الوقت يأخذنا، أنا ما أريد أطول عليك، العفو. أتكلم؟ قلت له أكو إنسان مؤمن راح فد يوم للحلاق يزين شعره، فهذا الحلاق متأثر بموجة الإلحاد، فأول ما جلس هذا الإنسان المؤمن بادر الحلاق إش قال له؟ قال له الله عز وجل ما موجود، لو كان موجود ما وصلنا إلى هذا المستوى، قتل، دمار، انتهاء للحياة، انتهاء للقيم، زوال للخلق. الإنسان المؤمن سكت ما حكى، كمل حلاقته. فخرج من المحال شاف واحد لحيته طويلة مبهذلة، شعره طويل مبهذل، ها لزمه، صاح على الحلاق. ايش قال له هذا الإنسان المؤمن؟ قال له ماكو حلاقين بالمدينة، لو اكو حلاقين كان هذا الرجال ما شفناه هيك لحيته مبهذله وشعره طويل و و و. ايش قال له الحلاق؟ قال له اكو حلاليق بس هو مدى يجينا. قال له بلي الله موجود لكن الناس اعرضت عنه. انهار الحلاق، الله بكى فعلا. الله موجود اخواني، القرآن موجود، الدين موجود، الناس أطت ظهور هل الله ولدينه، فصار اللي صار. احنا اليوم نحب وطننا، فشن أسس بيه؟ نأسس بيه مبدأ الحوار مو الفوضى، مبدأ العقلائية، مبدأ القانون، صح ولا لا؟ هكذا يأمر الإسلام. الإسلام ما يحب الفوضى. حتى هذه موجة الإلحاد اليوم اللي تشوفوها الغاية منها صناعة الفوضى، وحقك، لأن عبادة إله واحد أحد نظام الإلحاد فوضى. في يوم من الأيام بمدينة من المدن تحدى عالم ملحد، اسمعوني شباب لحظات ما أطول عليك، عالم ملحد تحدى المسلمين أنه لا إله لهذا الكون. فذهبت جماعة المسلمين إلى عالم، قالوا له هنالك عالم ملحد قد تحدانا في أن الله غير موجود ونريد منك أن نناظره. اتفقوا على يوم معين لكي تكون هنالك مناظرة وحوار. اسمع اسمع لحظة. فبالفعل حضر العالم الملحد بالوقت المحدد وحضروا الجماعة، لكن العالم المسلم تأخر، جلست الناس تنتظره. العالم الملحد ايش قالهم؟ قالهم شفتوا عالمكم قد خاف من أدلتي من بيناتي فلم يأتي. بعد قليل حضر العالم المسلم، فقالوا له ما الذي أخرك؟ سألوه العالم الملحد، سألوا الجالسين، قال لهم قد حصل معي العجب العجاب. قالوا وما هو؟ قال وفي طريقي إليكم لم أجد قاربا ينقلني، وإذا بالخشب قد تجمع فصار قاربا، واقترب مني القارب فركبت على القارب، وسار القارب لوحده حتى أتى بي إلى محل تواجدكم وها أنا ذا بين أيديكم. العالم الملحد قال أنت مجنون، كيف يعقل أن الخشب يتجمع؟ من شأنه وينشئ قاربا ويسير لوحده ويأتي بك. قال: ويحك يا رجل، أنكرت على خشب أن يتجمع لوحده، وأنت تنكر إله الأكوان، فكيف تكون الكون؟ قال العالم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلاحظ هنا لغة الحوار هي التي تصدت، مو العنف، أعوذ بالله من العنف، التسقيط، البهتان، الغيبة، النميمة، الرذائل، هذا كل عنف، عنف اجتماعي يرفض الإسلام، ما يقبل الإسلام لأنه يخالف المضمون الإنساني. الإسلام يقبل باللين، يقبل بشنو؟ بالرفق. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول للجابر الجعفي، يقول له: يا جابر، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطيه على العنف، فإن الله رفيق ويحب الرفق. الإمام الصادق عليه السلام صاحب هذه الذكرى الذي أقر حب الأوطان، وكان الإمام عليه السلام أحرص الناس على وجود الوطنية في نفوس المسلمين، صد أيضا لجملة من الأمور ومن ضمنها الإلحاد. لا تتصور أن الإلحاد كان غير موجود في زمن الإمام، موجود. أكو رجل اسمه ابن أبي العوجاء، هذا الرجل إجا يطوف، نعم، إجا لحج بيت الله، فرآه الإمام عليه السلام، قال: ما الذي جاء بك وأنت تقول ما تقول؟ قال: هي العادة، ولأرى جنون الناس، أريد أشوف الناس شلون مخابيل يطوفون على حجر لا يضر ولا ينفع. تلاحظ هيجي هيجي يريد يقول ابن أبي العوجاء. فقال له الإمام عليه السلام: يا ابن أبي العوجاء، هل أنت مصنوع؟ قال: لا لا لست مصنوع، أرجوك انتبه. قال: فلو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ يقول الراوي: فسكت ابن أبي العوجاء وتحير في الجواب. يريد يقول للإمام: أنت مصنوع؟ قال: أنا ما مصنوع. قال: زين، لو كنت مصنوع شلون راح تصير؟ فإن قال: أصير على نفس هيئتي، فقد بطل كلامه وهو مصنوع. وإن قال: أصير على غير هيئة، فالإمام ده يقول له: راوينا الهيئة اللي راح تصير عليها. شوف، بحوار وإقناع وحجة وعلم وبيان ألزمه الإمام عليه السلام حده. لاحظ أن أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يدفعون الناس إلى التعلق بثقافة القرآن، بثقافة الحب، بثقافة حب الأوطان، بثقافة حب الإيمان. وبالفعل كانت السلطة أكثر ما يزعجها من الإمام عليه السلام هو هذا المعنى، ولذلك شرعت بقتله. أرجوك، شنو اللي بدر من الإمام الصادق حتى يقتل المنصور الدوانيقي، أبو جعفر المنصور اللي هو الخليفة العباسي الثاني اللي يعتبروه هو صانع الدولة العباسية؟ من نرجع نقول له: أيها المسؤول في السلطة العباسية، ما الذي دعاك إلى قتل إمام بر تقي نقي طاهر عابد زكي كمولانا الصادق؟ أنت ليش قتلته؟ علما أنه الإمام عليه السلام ما كان متعلق بالسلطة أبدا، ولا يقترب للسلطة ولا يقترب للسياسة. دخل علي رجل من خراسان، ولعله أغلبكم سامح الرواية، رواية التنور، قال له: متى تقوم دولتكم يا ابن رسول الله ولك في خراسان 100,000 سيف؟ قال: اذهب فاجلس في التنور. قال: يحرقني يا ابن رسول الله، أنا ما أستطيع أن أقاوم ناره. قال أحد أصحابه: قال قم فاجلس في التنور. قام الرجل جلس في التنور. قال: هل لي في خراسان مثل هذا؟ قال: لا والله. قال: متى ما اجتمع لنا مثل هذا قامت دولتنا آل محمد عليهم السلام.